السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة في هذا المكان الطيب مع هذه الوجوه النيرة من طلاب العلم نجتمع لنتدارس بعض المسائل العلمية والتوجيهية في ظل زمن تكاثرت فيه الفتن وتكالبت فيه الأمم على هذه الأمة، مصداقا لما جاء في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام من أن الأمم سوف تتداعى على هذه الأمة كما تداعى الأكلة على قصعتها. والواقع هو تطبيق لهذا الحديث، وليس في الأمة قلة في العدد ولا في الإمكانيات، لكن كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لكنكم كثير، بل أنتم في هذا اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل لا ينفع، والزبد يذهب جفاء. العبرة بالكيف لا بالكم، فكم عدد الصحابة الذين فتحوا الأمصار وطبقوا شرع الله في الأقطار، عددهم قليل جدا لكنهم يحملون همما عالية متمثلة ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. والناس ألف منهم كواحد، وواحد كالألف إن أمر عنا، مع أن هذه النسبة واحد إلى ألف قد تكون كثيرة بالنسبة لعدد المسلمين اليوم مع عددهم بالأمس في عهده عليه الصلاة والسلام وعهد خلفائه الراشدين. المقصود أن المسلم عليه أن يسعى لإصلاح نفسه، ولا يكون عونا لعدوه على نفسه وعلى أمته. في هذا الظرف الذي نعيشه وقد كثرت فيه الفتن ودب اليأس إلى قلوب كثير من المسلمين، وتمنى كثير منهم أن لو وجد في غير هذا العصر، ولا يعلم ولا يدري أن الله جل وعلا قد أراد به خيرا حينما أوجده في هذا العصر الذي فيه الفتن، لكن شريطة أن يعمل لدينه. فالعامل في مثل هذه الظروف له أجر 50 من الصحابة. العامل في وقت الفساد، فساد الزمان، وقت الفتن وأيام الهرج، له أجر 50 من الصحابة. والعبادة في الهرج كهجرة إلي، عبادة في هذه الظروف وأوقات الفتن وأوقات القتل الذي يكثر في الأمة وفي المسلمين، العبادة الخاصة والمتعدية كالهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام التي انقطعت بوفاته. فالهجرة إليه عليه الصلاة والسلام شأنها عظيم وقد انقطعت، وجاء في الحديث الصحيح لا هجرة بعد الفتح. ويمكن أن يدرك الإنسان فضل هذه الهجرة إليه عليه الصلاة والسلام بكثرة التعبد وما تقرب إلي عبد بأحب إلي ما افترضته إليه عليه. فيتعبد إلى الله جل وعلا بأداء الفرائض، يتعبد إلى الله جل وعلا باجتناب النواهي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وما أعظم هذا الفضل من الله جل وعلا. الله جل وعلا يدافع عن الإنسان بمجرد أن يتقرب إليه بما يعود نفعه إليه. فالمنتفع أولا وآخرا هو الإنسان. ولو كان الناس الإنس والجن من أولهم إلى آخرهم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، كما في الحديث القدسي. وبالمقابل لو كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. فالمستفيد هو العبد. وهناك أمور ما يقرب إلى الله جل وعلا لا تكلف الإنسان شيئا. الإكثار من الصلوات النوافل بعد الحرص على تكميل الفرائض، الإكثار من نوافل الصيام والصدقة والحج والعمرة والذكر الذي لا يكلف شيئا وجاءت فيه الأجور العظيمة، الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، في كل جملة من هذه الجمل سبحان الله شجرة في الجنة، تغرس شجرة في الجنة، الحمد لله شجرة في الجنة، لا إله إلا الله كذلك، والحمد والله أكبر كذلك. تنظرون إلى شجر الدنيا تغرس السنين ولا تأتي الثمرة إلا بعد حين، وقد لا تأتي، وقد تأتي الثمرة ثم تحل بها جائحة أو تكون فاسدة، وشجر الجنة مضمون الثمرة ومقابله يسير جدا، لكنه يسير على من يسره الله عليه وعسير لمن حرم. كثير من الناس يتمنى أن يذكر الله فلا يستطيع، كثير من الناس يتمنى أن يصلي ركعتين فلا يستطيع، فلا يستطيع بسبب نفسه وشيطانه، وليس ممنوعا من ذلك شرعا، إنما نفسه وشيطانه. من من الناس سمع المؤذن فقام إلى الصلاة فعجز عن القيام إلا إذا كان مقعدا، فمثل هذا يساعد على أن يذهب إلى الصلاة. لكن رجل صحيح البدن يقول الله أنا عجزت أصلي، الله يهدينا، يقول ما هو صحيح، وقف على رجليك لو بيطق الباب قمت، أو تدعى إلى أي شيء لا خير فيه قمت. تعذر بأن الله جل وعلا هو الهادي، نعم الله هو الهادي، لكن جعل فيك مشيئة واختيار تجعلك تستطيع القيام بما أوجب الله عليك، وهذه المشيئة تابعة لمشيئة الله جل وعلا. المقصود أننا في هذا الزمان الذي نعيشه علينا أن نعمل، فطوبى للعاملين. أخوانا الأجر ليس بالسهل، أجر 50 من الصحابة، من يتصور هذا الفضل العظيم من الصحابة الذين نصروا النبي عليه الصلاة والسلام وعاصروه وعايشوه وفدوه بأنفسهم. لكن قد يقول قائل، هل العامل في هذا الزمان أفضل من أدنى الصحابة؟ نقول لا. قال أجر 50، لماذا لا يكون أفضل من واحد على أقل الأحوال؟ نقول لا، لأن فضل الصحبة وشرف الصحبة لا يدانيه أي عمل يعمله ممن جاء بعد الصحابة، لكن هذا العمل الذي عملته وقد عمله بعض الصحابة في وجود من في وجود المناصر والمساعد، لا شك أنك لك أجر عظيم في مقابل أو في الظرف الذي يخذلك فيه أقرب الناس إليك، لأنك لا تجد المعين. فالإنسان لا يكره وجوده في مثل هذه الأيام. نعم، لو زادت الفتن وعجز الإنسان أن يقوم بشيء مما أوجب الله عليه، حينئذ يأتي الزمان الذي يمر به المسلم القبر فيقول يا ليتني مكانه، وهذا ما بعد جاء وقته ونرجو أن لا ندركه. نبدأ بأول سؤال، يقول نرجو أن تبين لنا أحكام الأمير في السفر. أحكام الأمير في السفر، جاء في الخبر أنه ما من 3 يسافرون إلا ويؤمر عليهم واحدا منهم، يأتمرون بأمره وينتهون عندنا فيه نهيه بالمعروف، عليه ألا يستغل هذه الإمارة فيكلفهم ويشق عليهم، فإنما الطاعة بالمعروف، لأن هذه الأمور وهي من محاسن الشريعة الانضباط. يعني لو كان كل واحد من هذه الرفقة كل واحد رأس، لا يأتمر بأمر ولا ينتهي عن نهي، وكل واحد يعمل على مزاجه، ضاعت الأمور. لكن هذا في السفر خاصة وبحدود ما يحتاج إليه في السفر، وأما في الحضر فالأمير معروف مفروغ منه ومن يعينه ولي الأمر. يقول كلمة للشباب بشأن ما ظهر من فتن وفتاوى حول صلاة الجماعة والاختلاط، بارك الله فيكم. صلاة الجماعة جاء فيها النصوص الشديدة الصحيحة الصريحة في وجوبها والتشديد في شأنها. فمن الأحاديث الصحيحة ما جاء من حديث ابن أم مكتوم، وأنه جاء يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام وظرفه واضح وعذره بين. لو عذر أحد فهو رجل أعمى شاسع الدار وليس له قائد يلائمه، وفي طريقه إلى المسجد واد فيه أشجار وفيه هوام، فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام، فلما ولى قال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب، لا أجد لك رخصة. وقد يقول قائل إن عتبان بن مالك لما كف بصره جاء يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي في بيته ليتخذ هذا المصلى مكانا يصلي فيه، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وصلى في بيته فاتخذه مصلى لأنه كف بصر. فقد يقول قائل إن العمى عذر. نقول العمى عذر لعتبان دون ابن أم مكتوم. لماذا؟ لأن عتبان لا يسمع النداء وابن أم مكتوم يسمع النداء، وعتبان كف بصره في آخر عمره، وابن أم مكتوم رجل أعمى من الأصل، وفرق بين هذا وهذا. يعني من يكف بصره في آخر عمره يتعب تعبا شديدا، يضيع في بيته، بخلاف من هو أعمى من الأصل فإن الله جل وعلا يعوضه من الحواس ما يجعله يدرك أكثر مما يدركه كثير من المبصرين، عندهم دقة في الحواس عند بعضهم بعض العميان شيء مذهل، حتى أنهم يدركون أشياء لا يدركها كثير من المبصرين، وهناك أشياء تشبه الأساطير وهي واقعة. من العميان من يهندس الساعات على دقتها، ومنهم من يكتشف الأشياء الدقيقة المعتمدة على السمع، الخلل الدقيق في الآلات يدركون موضعها بسمعهم بالمرهف، وكثير من المبصرين يقول لا ندري. وهذا له شواهد كثيرة جدا، حتى أن مما قيل أن بعضهم يدرك الألوان باللمس، هذا من الغرائب قد يستغربه بعض الناس. وذكر الشيخ عبد الله البسام في كتابه علماء نجد أن والد الشيخ البيز، تعرفونه على الطائف لأنه تولى القضاء في الطائف طويلا، والده يشتغل في بيع الأقمشة ويميز بين ألوانها، فالعميان عندهم من الحسن بن أم مكتوم وشارك في الجهاد وحمل الراية، يعني يختلف وضع عن وضع إتبان. فالذي يستطيع أن يتخلص، لأننا لا نستطيع أن نقول لرجل أعمى كف بصره بعد كبر نعم عليك أن تحضر الجماعة ولو تجاوزت الشوارع الفسيحة التي تمر بها السيارات بسرعة، هذا تكليف ما لا يطاق وتعريض له للخطر، لكن إذا كان يسمع النداء ولا خطر عليه فإنه يجب عليه أن يجيب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابن أم مكتوم أتسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب، لا أجد لك رخصة. قد يقول قائل الحد الذي يسمع فيه النداء، الحد الذي يسمع فيه النداء، أنا أقول بالنسبة لسماع النداء العادي بدون مكبرات ومؤثرات وبدون موانع، لا يأتي شخص يشغل المكيفات ويختار منها ذوات الأصوات المزعجة ثم يتلفلف بالأغطية ويغلق النوافل يقول ما أسمع نداء، لا، تسمع النداء لأن النداء العادي الصوت العادي بدون مكبرات وبدون مؤثرات، لا أصوات مكيفات ولا أصوات سيارات ولا أصوات مصانع، يعني معتدل الصوت يسمع من كيلوين، وقد يسمع من ثلاثة، لكن الصوت المعتدل يسمع من كيلوين بدون أسباب ولا موانع. لكن قد يقول قائل أنا سمعت النداء من 3 كيلو، 3 كيلو تحتاج مشي إلى نصف ساعة، فإذا وصلت إلى المسجد وجدتهم قد صلوا، فهل أذهب ولو وجدتهم قد صلوا؟ أو نقول إن ذهابي هذا عبث، أنا ذهبت لأدرك الجماعة ما في جماعة. جاء في سنن أبي داود أن من قصد الجماعة فوجدهم قد صلوا فله مثل أجرهم. وهذه مسألة افتراضية، ولا عندنا ولله الحمد في بلادنا المساجد لا يبعد بعضها عن بعض ولا 100 متر، أقل من 100 متر، هناك جوامع التي لا تقصد في الأسبوع إلا مرة واحدة، ليس بين بعضها وبعضها إلا 300 متر أو 500 متر. المقصود أن الأمور متيسرة ولله الحمد. من الأحاديث المشددة في أمر الجماعة لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، وآمر رجلا فيؤم الناس فأنطلق برجال معهم حزم من حطب فأحرق على الذين يتخلفون عن الصلاة بيوتهم في النار. والمانع من ذلك لا عدولا عن هذا الحكم وإنما ما صرح به عليه الصلاة والسلام من وجود النساء والذرية في البيوت وهؤلاء لا ذنب لهم. فالأمر شديد والأمر عظيم، والصلاة مع المسلمين حيث ينادى بها من سنن الهدى. ولقد رأيتنا كما يقول ابن مسعود وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قد يقول قائل وقد استدل به العلماء أن حديث صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذر ب27 درجة، يقول لو كانت الجماعة واجبة ما صار في صلاة الفذر فضل. نقول تفضل وأفضل بلا شك، وصلاة الفذ فيها فضل، صلاة الجماعة فيها فضل، وصلاة الفذ فيها فضل، وصلاة الجماعة أفضل. ولا يمنع أن يجتمع الفضل والأجر مع الوزر، فأجره على صلاته الصحيحة المسقطة للطلب، وإثمه على ترك الجماعة التي أمر بها. يعني لو صلى شخص وبيده أو بأصبعه خاتم ذهب، نقول صلاتك باطلة أو لا فضل فيها، صلاتك صحيحة وفيها فضل عظيم، وإثمك بسبب لبس هذا الخاتم عليك. ومع ذلك صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة ضعفا. والمسألة طويلة الذيول وأطرافها كثيرة، وبحوث العلماء فيها مستفيضة، ويبقى أن الحكم هو النص، ولو قال من قال، المقصود أن الحكم هو النص. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا رددنا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاءت عنه هذه النصوص الصحيحة الصريحة، فإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. أما بالنسبة للاختلاط فلا شك أن مثل هذه الدعاوى وراءها من وراءها، ومع ذلك جاءت النصوص الصحيحة المحكمة التي تمنع الاختلاط. فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وهذا في أمهات المؤمنين ذوات الطهر في القلوب والأبدان والأعراض، فكيف بمن دونهن، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا كان هذا بالنسبة لأمهات المؤمنين، فمن قياس الأولى والقياس الجلي أن يلزم ذلك في غير أمهات المؤمنين. وإذا كان الطمع المتصور، فيطمع الذي في قلبه مرض، المتصور في ذلك الجيل الذي يندر فيه وجود من في قلبه مرض، فكيف بالعصور المتأخرة التي كثرت فيها أمراض القلوب وغطت عليها بسبب الذنوب، والله المستعان. يقول في ظل هذه الفتن التي حدثت مؤخرا نأمل توجيه كلمة للشباب للخروج من هذه الفتن ومواجهتها. جاء في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام أنها ستكون فتن. قيل ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله. هذا حديث عالي عند الترمذي وفيه ضعف، لكن لا شك أن الاعتصام بالكتاب والسنة، تركتم فيكم ثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. فالاعتصام بالكتاب والسنة فيهما العصمة من جميع الفتن. يقول الإنسان قد تستقيم أموره في جانب العبادة وجانب العلم، ولكن إذا خرج إلى الناس وبدأ يتكلم يقول وزحلق لسانه بما ليس له فائدة، حس بفتور في جانب العبادة والعلم، فأرجو توجيهي في جانب حفظ اللسان. القلب الذي تتجه إليه خطابات الشرع، القلب السليم الذي ينجي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. له منافذ تنفذ إليه بما يورث الغفلة والمرض، ومن المنافذ كثرة أو فضول القول، فضول السمع، فضول الأكل، فضول النوم، فضول الخلطة، كل هذه تؤثر على القلب، إضافة إلى ما يغطيه من الران الذي سببه الذنوب والمعاصي. فإذا كان الإنسان إذا حدثته نفسه أن يعالج قلبه من الأمراض فعليه أن يحفظ هذه المنافذ الموصلة إلى القلب، فيحفظ سمعه ويحفظ لسانه ويحفظ بصره ويخفف من الخلطة وتكون بقدر الإمكان، ويخفف من زيادة النوم وزيادة الأكل، وحينئذ تصلح حاله إن شاء الله تعالى. يقول: الشباب عماد الأمة وأمل المستقبل، فمن هذا المنطلق انبثقت فكرة هذه الديوانية لحماية الشباب وتوظيف طاقاتهم ليكونوا نافعين لأنفسهم ووطنهم وأمتهم. كيف تقيمون هذه الفكرة وما توجيهكم للقائمين عليها؟ هذه الفكرة لا شك أنها رائدة ونافعة ووسيلة من أعظم الوسائل لحفظ الإنسان، لأن أكثر ما يؤثر على الإنسان الجليس. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كما جاء في الخبر. فمثل هذه الاجتماعات النافعة التي يزاول فيها ما أوجب الله وما ندب إليه وما أباحه، لا شك أنها تكون سبب حماية الإنسان مما نهى الله عنه. يقول هذا أيضا نفس السائل: صحة الشباب والفراغ الذي يعانونه ويجتمع وقد يجتمع لهم مع ذلك الجدة أمر دفعنا لبذل هذا الجهد المتواضع، ما هو انطباعكم عما سمعتم وشاهدتم؟ لا شك أن ما سمعناه وشاهدناه ولمسناه وما نؤمله ونتوقعه من القائمين على مثل هذه المناشط المزيد، وهي جهود موفقة. وإذا اجتمعت الأمور الذي ذكرها السائل، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة، فحفظ الشباب في مثل هذه الأماكن لا شك أنه سبيل قوي لوقايتهم من الانحراف. يقول: المادة عصب الحياة وقوام هذه الأعمال الخيرية التي تهدف إلى نفع الدين والوطن والأمة، نرجو منكم توجيه رسالة لأهل العطاء وليادي البيضاء وذوي الغنى والإيسار لدعم هذه الديوانية. لا شك أن الإنسان مخلوق لهدف عظيم، وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا، تحقيق العبودية. لكن كيف تتحقق هذه العبودية؟ تتحقق بقوله سبحانه وتعالى: ولا تنس نصيبك من الدنيا. لأنه ليس الإنسان له متطلبات، وحياته لا تقوم إلا بهذه المتطلبات. والسماء كما قال عمر لا تمطر ذهبا ولا فضة، فلا بد من السعي في جمع المال لتحقيق الهدف الأعظم الذي من أجله خلق. وليس الجمع المال هدفا، وإنما هو وسيلة لتحقيق الهدف. ومن ذلكم مثل هذه المناشط النافعة الخيرة التي تساهم في إصلاح الشباب والمحافظة على صلاحهم من اجتيال الشياطين، ما مثل هذه الأمور تحتاج إلى بذل، تحتاج إلى أمور أو مادة تقوم بها، وهي كما يعبر عنه في هذه الحياة أو في هذه الأيام عصب الحياة، لا تقوم إلا بها وليست بهدف، وإنما هي وسيلة لتحقيق الهدف. فالمؤمل والمرجو من أهل البذل والفضل والإحسان أن يقدموا لأنفسهم. وجاءت النصوص في الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام، جاءت النصوص بتقديم المال على البدن، تقديم المال على البدن، الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالبدن، لما فيه من أثر بالغ في تحقيق الهدف. فالذي يعين على مثل هذه الأمور ببدنه أو بماله لا شك أنه مساهم، والله جل وعلا يدخل في السهم الواحد 3. يقول: أثناء صلاتي منذ أكثر من سنة أشك في سجودي، هل أنا سجدت سجدة واحدة أو اثنتين ثم أزيد عليها واستوى قبل السلام، فما حكم ذلك؟ هذا هو الأصل، إذ من شك في ترك ركن فكتركه، من شك في ترك ركن فكتركه، فإذا شك في السجدة الثانية أنه سجد يأتي بسجدة ثم بعد ذلك يسجد للسهو. لكن إذا زاد ذلك صار في جميع صلواته يشك، فإنه حينئذ يبني على غالب ظنه ثم يسجد للسهو ولا يلتفت إلى هذا الشك ليقطع عنه هذا الوسواس. يقول: هل يجوز أن أبني على النية ولا ألتفت للنقص إذا تعدى ذلك إلى الوسواس؟ فصار في جميع صلواتك تشك. أولا على الإنسان أن يحضر قلبه في صلاته، لأن إحضار القلب والخشوع في الصلاة لبها، لب الصلاة، وأجره على قدر حضور قلبه. وكما هو معلوم أن الإنسان ينصرف من صلاته وله نصف أجره، له ربع أجره، له عشر صلاته، ليس من صلاته إلا ما عقل، فلو انتبه لصلاته وعقلها فإنه لن يحصل له ذلك مستقبلا إن شاء الله تعالى. يقول: لدي سلعة أبيعها بالتقسيط، وبعض الذين أبيع عليهم يؤخرون أقساط، وبعضهم لا يسددوها، ولا أعلم كيف أخرج زكاة هذه الأموال حيث أنها تعتبر دين عند أصحابها، فكيف أخرج زكاة هذه الأموال وما تحصل عليها، وكيف يتم حساب الحول؟ ولنا الدين إذا كان بذمة ملي فإنه ملي، بحيث إذا طلبته أعطاك إياه، فإنك تزكيه إذا حال عليه الحول في كل سنة ولو تركته عنده. أما إذا كان بذمة معسر فإنك لا تزكيه ولو لم تقبضه إلا بعد سنين، إلا إذا قبضته لسنة واحدة. وهذه الديون في ذمم الناس لا شك أنها كل قسط له حوله، كل قسط منها له حوله، وإذا وضع الإنسان أو جعل الإنسان شهرا معينا يخرج فيه زكاة ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول كرمضان مثلا، كان هذا أريح له وأضمن. أما لو قال: أنا لا أزكي إلا بعد حلول الحول، فالأمر إليه، لكنه يحتاج إلى شيء من الدقة. يقول: نصيحة للشباب فيما يواجهون من غزو فكري من فضائيات ونت وبلوتوثات منحرفة. على كل حال هذه أمور معضلة ومشكلة وأمور جارفة، وأثرت أثرا بليغا في أوساط المسلمين، بل في بيوت عوام المسلمين، فهذه مشكلة كبيرة جدا تحتاج إلى تكاثف جهود، وتحتاج إلى مقاومة قوية بقدر هذا الشر المستطير. يقول: ما الضابط للأمر البدعي؟ الأمر البدعي هو ما يتقرب به إلى الله جل وعلا مما لم يسبق له شرعية في الكتاب والسنة. الذي تقرب به إلى الله جل وعلا مما لم يسبق له شرعية في كتاب وسنة هذا بدعة. يقول له هل من يخصص كلمة المأمومين فيما بين الأذان والإقامة ووقت يفضل فيه الدعاء أمر مشروع؟ إذا خصص كلمة المأمومين وتخولهم الموعظة في هذا الوقت الذي يجتمعون فيه فهذا نفع متعدي أفضل من الدعاء، لكن لا يمل الناس ولا يسئم الناس. يقول هل ثواب الأعمال مضاعف في الأشهر الحرم؟ هو معظم في الأشهر الحرم. ما الوسيلة لعلاج أمراض القلوب؟ الوسيلة الإكثار من تلاوة القرآن على الوجه المأمور به، التدبر والترتيل. وعلى كل حال هذه الأمراض معضلة وفي زماننا زادت لكثرة المشغلات والملهيات والصوارف وكثرة ما دخل الأكل الذي يبنى عليه الجسد من شبهات. السلام عليكم. يقول ما حكم الاشتراك في برنامج بناء في بنك الرياض وبرنامج كفالة الأهلي، حيث أن هذين البرنامجين يتم الاستقطاع من راتبك شهريا ويعقد مشروط أو بعقد مشروط لمدة 5 سنوات أو 10 سنوات، يحدد لك المبلغ الذي ستحصل عليه مثلا 60,000، تصبح كما يقول 260,000، يعني يقتطعون من راتبك مال نقود برقم معين ك60,000، ثم بعد ذلك بعد 10 سنوات تصير 260,000. هذا عين الربا، لأنه دراهم بدراهم مع النسيئة والزيادة. يقول ما حكم الصبغ بالسواد؟ حكمه كما جاء النهي عنه في حديث أو في قصة أبي قحافة، غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد، فالمفتى به أنه لا يجوز. ما حكم الصلاة على من قتل نفسه؟ العلماء يقولون أن الإمام وعلية القوم لا يصلون على قاتل نفسه من باب التعزير والتنفير من فعله، ويصلي عليه بقية الناس. يقول ما حكم من سب الرسول عليه الصلاة والسلام ثم تاب هل يقتل؟ من أهل العلم من يرى أنه لا توبة له، ويعنون بذلك في الظاهر أنها لا تقبل توبته ولو تاب، وأما بينه وبين الله جل وعلا فلا أحد يحجب التوبة. وعلى هذا الأساس إذا كانت توبته لا تقتل فإنه يقتل حتما ولا ينظر إلى توبته. ومنهم من يقول أن هذه التوبة إذا اكتملت شروطها وترتبت عليها آثارها فإنها حينئذ تكون مقبولة عند الله جل وعلا، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وحينئذ لا يقتل. يقول يرى من يسمون أنفسهم بالإصلاحيين ضرورة التقارب مع بعض المذاهب المنحرفة والتسامح معهم بحجة أننا نعيش في وطن واحد ولا نريد صراعات مذهبية، ما الضابط في التعامل مع هذه المذاهب وكيف يرد على من يريدون التقريب؟ على كل حال إذا كان التقريب في أمور يمكن الالتقاء معهم فيها، التجاوز عن بعض الأمور التي لم يرد بها الأمر الصريح أو النهي الصريح الصحيح، أما ما جاء فيه أمر صحيح صريح فهذا لا مفاصلة فيه، وما جاء فيه نهي صحيح صريح فهذا لا مهاودة فيه. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، ولا يمكن التنازل عن شيء جاءت به الشريعة من أجل فلان أو علان. فالإنسان أول ما يسعى لإصلاح نفسه وأول ما يتطلب خلاص نفسه. أما أن يريد إصلاح بعض الناس على حساب نفسه لا شك أن هذا خلل في الدين، وقبل ذلك خلل في العقل. كونك تتنازل عما أوجب الله عليك من أجل أن يهتدي فلان أو يتقارب معك فلان أو يقبل فلان، نعم المدارات مطلوبة، المدارات مطلوبة، وجاء بها الحديث الصحيح لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بئس أخو العشيرة. فلما دخل أذن له فدخل، تلطف له النبي عليه الصلاة والسلام بالكلام. هذه مدارات لا يترتب عليها التنازل عن واجب. أما المداهنة التي يترتب عليها التنازل عن واجب أو واجبات، فهذه نهى النبي عليه الصلاة، نهى الله جل وعلا نبيه أن يفعل ذلك مع المشركين، مع أنه قد يترتب عليها مصلحة: ودوا لو تدهن فيدهنون. فالمداهنة لا تجوز مطلقا. يقول: هل ينقض الوضوء إذا كان الشخص يتوضأ في وضوء خرج منه ريح؟ إذا كان قد غسل بعض فروض الوضوء فإنه يلزمه أن يبدأ الوضوء من جديد. يقول: يتقلب الإنسان كثيرا بين الطاعة والمعصية، كيف يثبت الإنسان على الطاعة، على طاعة الله؟ يثبت على الطاعة إذا رأى الوعد من الله جل وعلا للمطيعين، ويتخلى عن المعصية إذا تصور قدر من عصى وما أعده الله جل وعلا للعصاة. وهل من برنامج مقترح للشباب الملتزم يسير عليه في يوم؟ هذا يحتاج إلى شرح طويل. وفي الإخوة القائمين على مثل هذا البرنامج بركة في أن يوضحوا للإخوة بالقول والفعل لهذا البرنامج. يقول: قمت بالتعاقد مع إدارة التعليم في برنامج محو الأمية لمدة سنة، وتدريس كبار في السن من بعد صلاة المغرب لمدة 3 ساعات يوميا من السبت إلى الأربعاء، وأيضا أنا في مدرسة النموذجية، وأيضا أنا مؤذن مسجد، فكيف أوفق بينهما مع العلم أن كبار السن لا يطيقون أن يجلسوا هذه المدة ثم مأجورين؟ الأصل أن المؤذن إذا كان يتقاضى أجرا على أذانه فإنه لا يجوز أن يتعاقد مع جهة تخل بهذا التعاقد الأصلي الذي يأخذ عليه أجرا. نعم النظام كأنه يسامح المؤذنين والأئمة بالنسبة لصلاة الظهر، فأمر الظهر كأنه مستثنى ومعروف عند المسؤولين، أما ما عداهم فلا. يقول: هل مكان العقول القلوب فعلا على قول ابن عثيمين؟ استشهد بالآية: لهم قلوب لا يعقلون بها. ذكرنا أن خطابات الشرع موجهة إلى القلوب، ومناط التكليف العقل. خطابات الشرع سواء كانت من الكتاب أو من السنة كلها موجهة إلى القلوب، ومناط التكليف هو العقل. فهناك ارتباط وثيق بين القلب والعقل كما جاء في الآية وفي غيرها من الآيات. فأهل العلم يقولون أن القلب، العقل محله القلب، والإمام أحمد يقول محله القلب ولو اتصال بالدماغ، لأن الأطباء يرون أن القلب شيء والعقل شيء آخر، بدليل أنه قد يتأثر العقل وإذا كشف على القلب وجد سليم، وقد يتأثر القلب والعقل تام. فهناك فصل بين القلب وبين العقل، وقد ينقل القلب من إنسان إلى إنسان ولا ينتقل العقل معه. العلماء نظروا ووفقوا بين النصوص والواقع، فجعلوا القلب له تأثير على العقل والعكس، ويجعلون العقل يتأثر بالأمرين كالكهرباء في السالب والموجب، العقل يتأثر بإصابة الدماغ كما أنه يتأثر بإصابة القلب. ولذا جاء عن الإمام أحمد أن العقل محله القلب وله اتصال بالدماغ. يقول: هل تعتبر الواسطة من الرشوة؟ الواسطة إذا لم يترتب عليها ضرر لأحد، أو تقديم مؤخر على مقدم، أو تأخير الأفضل وتقديم المفضول، فإنها إذا لم يترتب عليها ذلك فإنها من الشفاعة التي يؤجر عليها الإنسان، كما جاء في الحديث: اشفعوا تؤجروا. نقول: نرجو أن تبين لنا حكم التصوير بجميع أنواعه، التصوير الذي يحفظ الصورة بحيث تعاد في أي وقت مع عدم حضور المصور، لا شك أنها داخلة في النصوص، سواء كانت نقش على حجر أو على ورق أو على فيلم، سواء كانت متحركة أو ثابتة، كلها صور داخلة في النصوص. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.